إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَأُولَٰئِكَ